بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية كنا تناولنا في الحلقة السابقة باب اللامات وبينت أن لورش تغليظ اللام ولكن بشرطين الشرط الأول أن تكون اللام مفتوحة الشرط الثاني أن تكون مسبوقة بحرف من ثلاثة أحرف أولا الطاء ثم الظاء ثم الصاد احنا بنقولها الطاء وأختها الظاء ثم الصاد وهذه الأحرف الثلاث أيضا لها شرط إما أن تكون مثل اللام مفتوحة أو ساكنة ده شرط تغليظ اللام عند ورش عن نافع وبينت أن الإمام الضباع في كتاب الإضاءة في أصول القراءة اختار للام لفظ التغليظ اختار لحرف اللام لفظ التغليظ واختار لأحرف خص ضغط قف لفظ التفخيم هذا ما تناولته في الحلقة السابقة وبينت أيضا أنه إذا كانت اللام متطرفة كنحو يوصلا وفصلا إلى آخر الألفاظ التي بينتها في جدول أوضحته وبينته في الحلقة السابقة بمواضعه وأرقام آياته في المصحف الشريف هذه اللامات وقعت متطرفة فقلت أنها حال الوصل ستكون مغلظة كنحو قوله تعالى في سورة البقرة ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون هذه مغلظة حال الوصل خلاص الأمر منتهى منه ولكن حال الوقف على هذه اللفظة وما ماثلها من ألفاظ إذا جاءت اللام متطرفة يعني جاءت اللام في آخر الكلام ما حكم هذه اللام من العلماء من قال أنها تغلظ وقفا ليه قال لك بألفاظ كده بسيطة إذا كانت اللام مغلظة حال الوصل فأيضا تغلظ حال الوقف وقالوا ووقفهم كوصلهم زي ما أنت وصلت بالتغليظ هنقب بالتغليظ وأيضا منهم من قال أنه حال الوقف على حرف اللام فقد فقدت اللام شرط التغليظ لأن احنا عارفين أن شرط التغليظ أن اللام لازم تبقى مفتوحة فلما وقفت سكنت اللام ففقدت الشرط فترقق ولذلك قالوا إذا جاءت اللام متطرفة فحال الوقف عليها يجوز لورش عن نافع إما التغليظ والترقيق ولكن التغليظ أولى. اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى سنلتف لاستكمال هذا الباب، واليوم إن شاء الله هنلاقي ألفاظ على سبيل الحصر يجوز فيها التغليظ والترقيق ولكن مطلقا. ايه ده، انت علمتنا ان غلظ وصلا او التغليظ عامة عادي، لكن ان لم تغلظ لورش، لكن تيجي النهاردة هتدينا الفاظ ينفع غلظها اغلظ فيها اللام وينفع رقق فيها اللام؟ اه ينفع. وهل لها ارتباط بالبدل؟ ده اللي هأكده ان شاء الله مع بيان التلاوة المنهجية اللي عندنا من سورة النساء من الاية 88 للاية 91. ولكن قبل الشروع في هذا الشرح أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ محمد مصطفى. أهلا الشيخ محمد. أهلا سلام، ربنا يكرمك يا شيخ محمد وشرفت برنامج رواية ربنا يكرمك. بإذن الله تعالى تعالوا بقى نتابع باب اللامات، ولو سمحت ركزوا معايا قوي لأن النهاردة في حلقة اللامات وأيضا الحلقة القادمة إن قدر البقاء واللقاء لاستكمال هذا الباب كلام مهم جدا، كلام في غاية الأهمية عن باب اللامات وما فيه من فنيات لورش عن نافع. خلاص طيب تعالوا نشوف باب اللامات بيقول إيه. لو أنا جبت كده وقلت لكم لاحظوا معي صوت اللام، لاحظوا معي صوت اللام في الكلمات التالية. عندي ثلاث كلمات، شوفوا كده هأديها وهقولها إزاي. في صلاة اللام كده أخبارها إيه؟ مغلظة. طيب بسمعوا اللي جاية، في صلاة. الله ده انت رققت اللام. طب اسمعوا اللي جاية، يصلاح. انت كده غلظ. طب وإيه تاني، يصلاح. ده انت رققت. الله يعني عايز تقول إني في صلاة، في صلاة غلظت ورققت. يصلاح يصلاح، ده انت غلظت ورققت. طب اسمعوا اللي جاية، طالا طالا، برضو غلظت ورققت. ولذلك بقول نلاحظ من أداء الكلمات السابقة أما أنا أديتها أن اللام مغلظة ومرققة. الله يعني عايز تقول أن اللام مغلظة ومرققة في الألفاظ ديت، إذن حكم اللام التغليظ والترقيق. إذن حكم اللام التغليظ والترقيق. بس خلي بالكم من ساعة ما تابعتوا معايا البرنامج من ساعة ما بدأنا فيه، لما بيبقى حاجة بيتم تحديدها في الوقف أنا بقول وقفا، صح الكلام؟ ولما حاجة حكمها بيبان في الوصل بس بقول وصلا. هل لما أنا قلت إذن حكم اللام التغليظ والترقيق هل أنا حددت وقفا ولا وصلا؟ أنت ما حددتش يا شيخ. يبقى معنى ذلك هذا الأمر على عنانه على إطلاقه، إذن فهي مغلظة ومرققة في كافة أحوالها. فصال عن، خلي بالكم لو وقفت عليها في صالة أو في صالة. طب ولو وصل في صال عن، طب وإيه تاني، في صالا عن. آه يعني أنت ده أنت غلظت ورققت وما حددتش. طيب ولذلك اسمعوا بقى الاستنتاج اللي جاي. الاستنتاج ده بيقول إيه؟ اسمعوا كده استنتاج. إذا جاءت الألف المادية، إذا جاءت الألف المادية، لاحظوا في كلمة فصالة إن اللام المغلظة مع الصاد بينهم ألف، صح كده؟ ويصالحا أو يصالحا، اللام المغلظة مع الصاد وبينهم ألف، صح كده؟ وطالا أو طالا، اللام المغلظة مع الطاء وبينهم ألف. الاستنتاج بيقول ايه؟ اذا جاءت الالف المادية فاصل بين اللام المفتوحة والحروف الثلاثة الطاء والظاء والصاد، مش بين الحروف دي واللام اللي غلظتها دي، بينهم الف، بينهم الف، جاز لورش تغليظ وترقيق اللام وقفا ووصلا. جاز لورش تغليظ اللام وقفا ووصلا. يبقى ينفع غلظ ورقق في الوقف وفي الوصل. يبقى دي التلات كلمات ديت، التلات كلمات دولت. يعني معنى كده يا شيخ في صالة في البقرة، ويصالحة في النساء، وطالة في سورة الأنبياء بس هما الثلاث ألفاظ في صالة ويا الصالحة وطالة. يبقى خلي بالكم الثلاث ألفاظ دول ينفع عمل فيهم تغليظ وترقيق. طب ما تسمعوا بقى المهم في الحلقة بقى اللي جاية دي بقى اللي هي قضية الفوائد. قضية الفوائد. الفوائد بتقول ايه بقى؟ اسمعوا كده معايا الفوائد. اول فايدة من الفوائد وقعت الالف المادية فاصل. خلي بالكم من اللي جاية هو وقعت الالف المادية فاصل بين اللام المفتوحة والحروف الثلاثة في ثلاث كلمات فقط. في ثلاث كلمات فقط وهي الكلمة الأولى فصالة في سورة البقرة الآية 233. اكتبوا لأن الكلام ده على سبيل الحصر. الكلمة الأولى كلمة فصالة في البقرة 233. الكلمة الثانية يصالحا في سورة النساء الآية 128. الكلمة الثالثة طالة جت في سورة طه الآية 86 وجت في سورة الأنبياء الآية 44 وجت في سورة الحديد الآية 16. يبقى الثلاث كلمات دول فصالة ويصالحة وطالة بمواضعهم. دي أول فايدة من فوائد النهاردة. يبقى الثلاث كلمات دول فيهم اللي احنا عايز أثبته معاكم فيها التغليظ والترقيق. والثلاث كلمات دول واحدة في البقر والتانية في النساء ولفظ طال جف طه والأنبياء والحديد. طب ما تيجي ناخد الفايدة التانية. الفايدة التانية بتقول ايه بقى؟ وركزوا معايا. التلات كلمات دول هيرتبطوا بالبدل. ما هو موضوع التغليظ والترقيق ده مش على مزاجي مش على هوايا. ولذلك بص بقول ايه؟ ترتبط الكلمات الثلاث السابقة بمد البدل. الله، يعني التلات كلمات دول يرتبطوا بمد البدل على النحو التالي. لو حبينا نرقق اللام بتاعت فصالة ويصالحة وطالة ينفع نثلث البدل. يعني ينفع نعمل في البدل حركتين وينفع نعمل في البدل أربعة وينفع نعمل في البدل ستة. طب هلاقي واحد يقول لي طب يا شيخ لو أنا حبيت أغلظ اللام بس أقول فصالة يصالحة طالة، هقول له ده كده معنى الكلام ده. لو أنت حبيت تغلظ اللام يبقى لازم تعمل في البدل يا أربعة توسط يا ستة إشباع. يعني لو رققت اللام ليا ان انا اعمل في البدل 2 و4 او 6 ولو حبيت تغلظ اللام تعمل في البدل يا 4 يا 6 حركات. عشان كده كتبت لك استنتاج عشان اسهل عليك القاعده. يمتنع التغليظ، ما ينفعش تغلظ اللام بتاعت الكلمات الثلاثه دول على قصر البدل. يمتنع التغليظ على قصر البدل. ماشي الكلام؟ مش بقول لكم فوائد مهمه جدا النهارده. طيب تعالوا ناخد الفايدة الأخيرة. والفايدة الأخيرة دي فيها حتة كده عايز أكد عليها من فنيات الرواية. أنا كده حبيت لإخواني المبتدئين اللي نفسهم يتعلموا ورش. في ناس عايزين يرتقوا بمستواهم والجميع نفسه يرتقي بمستواه. تعالوا نشوف الكلمة دي اللي أنا عايز أكد عليها كملاحظة من علمائنا اللي تعلمنا منهم قالوا فيها إيه. تعالوا بص الفايدة الثالثة بتقول إيه. سؤال الأول، كلمة طال. كلمة طال من الكلمات الثلاثة اللي أنا ذكرتها فصالة ويصالحة ما فيهاش كلام. لكن كلمة طال ركزوا كده فيها، بقول إن يجوز فيها تغليظ وترقيق اللام في الوصل. طالة طالة. بس في حاجة مهمة، لاحظوا إن في كلمة طال بتنفرد عن فصالة ويصالحة بحاجة بسيطة قوي، إن الكلمة دي أخيرها لام متطرفة، فممكن يبقى شأنها شأن يوصل. واخدين بالكم؟ وفصل الكلمات اللي ذكرتهم في الحلقة السابقة. بس الكلمات اللي أنا ذكرتهم في الحلقة السابقة لما حصرتهم في الجدول لو تفتكروا معايا كان في الوصل تتغلف بس، ولما وقفت قلنا أن العلماء برروا أن ينفع غلف وينفع رقق. لكن الكلمة ديت هي والكلمتين اللي أنا ذكرتهم النهاردة أصلا فيهم التغليظ والترقيق في الوصل، يعني فيهم وجهين تغليظ وترقيق. وزاد عليها في الكلمة دي ان اللام بتاعتها متطرفة، فلما تبقى الكلمة دي متطرفة اللام بتاعتها ينفع غلظ ورقق فين؟ في الوقف برضو، صح ولا لا؟ ولذلك بقول لك كلمة طال يجوز فيها تغليظ وترقيق اللام وصلا. ولكن مع ملاحظة تطرف اللام، ولكن مع ملاحظة تطرف اللام، يعني لما اللام تبقى متطرفة ينفع عليها غلظ ورقة. فيترتب على ذلك ما يلي: والله لو احنا حبينا نغلظ اللام في الوصل هغلظ ورقك في الوقف، زي كلمة يوصلة، القصة بتاعت الحلقة اللي فاتت، الكلمات اللي انا حصرتها. ولو انت هترققها في الوصل ما ينفعش تقف على الكلمة دي الا بالترقيق بس. هي دي بقى الفنية بتاعت رواية ورش. تاني، كلمة طالة لو انا غلظتها في الوصل هقف عليها بالتغليظ والترقيق زي اخواتها بتوع الجدول بتوع الحلقة اللي فاتت. ولكن لو انا قرأتها في الوصل بالترقيق يبقى اقف عليها بالترقيق بس، ما ينفعش اعمل معها تغليظ. ازاي اوصل بالترقيق واقف بالتغليظ؟ الكلام ده ينفع؟ وصلت؟ ده اللي انا حبيت اقوله لكم النهارده. ماشي. الحلقه اللي جايه مهمه. ليه؟ لان هجيب كلمات فيها لامات مغلظه ومربوط ورا منها الف فيها فتح وتقليل. وهل ينفع ان انا اجمع بين اللام المغلظه ولفظ فيه فتح وتقليل؟ دي واحده. اتنين، هل الكلمات دي هتتربط بالبدلات؟ ولو ارتبطت بالبدلات مفيش كلمات تانية في صور معينه ما ينفعش اربطها ببدل؟ دي نمره اتنين. نمره تلاته، حصر الكلمات في المصحف كله. ده الكلام بتاع الحلقه اللي جايه اللي انا هختتم بيه باب اللامات باذن ربي تبارك وتعالى. تعالوا بقى، أطلت عليكم الشرح معذرة، ولكن ما حبيتش أزيد. أنا كان نفسي أختتم باب اللامات، ولكن برضو التلاوة المنهجية لها علينا حق عشان نقدر نطبق القواعد، ما يبقاش الشرح نظري نظري نظري دون تطبيق أدائي للتلاوة. خلاص، فتعالوا بقى نبص على سورة النساء الكبرى، لأن عندي سورة النساء الصغرى اللي هي سورة إيه؟ الطلاق. سورة الطلاق في الجزء 28 تسمى بسورة النساء الصغرى. احنا دلوقتي بصدد سورة النساء الكبرى، هنبدأ من الآية 88 وانتهاء بالصفحة الآية 91. يلا يا محمد نبدأ ان شاء الله ونعلق مع آية آية بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو، لا جمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. كلام جميل. طبعا احنا بدأنا الحلقة اللي فاتت اختتمناها بالآية دي، بس انت كويس ان انت جبت من مطلع الايه؟ الصفحة. اكمل يا محمد بقى بداية آية النهاردة. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من ضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. طبعا الآية بتاعت النهاردة اللي بدأ بها محمد وشرع فما لكم في المنافقين فئتين، ما عندناش إلا حكم النقل فقط، من ضل الله. وبعدين اللام هنا ما ينفعش أغلظها لأن اللام قبلها ضاد، وإحنا لسه شارعين في باب اللامات، يا طاء يا ظاء يا صاد، الضاد مش معانا. أكمل يا محمد. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. طبعا هذه الآية اللي شرع فيها محمد في الأداء دلوقتي ما عنديش فيها إلا فلا تتخذوا منهم، صلة ميم الجمع بمقدار 6 حركات، وعندي حتى يهاجروا ترقيق حرف الراء، وعندي ولا نصيرا أيضا ترقيق حرف الراء، فيهاجروا الراء مضمومة مسبوقة بكسر أصلي، ونصيرا الراء مرققة نظرا لأنها مفتوحة ومسبوقة بياء مادية. أكمل يا محمد. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. طيب محمد عايزك نجيب تاني من عند حصرت صدورهم ومبين ايه ترقيق الراء. ماشي. حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. طبعا الأحكام واضحة جدا في هذه الآية الكريمة. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق نو. طبعا معروف حكم النقل. طبعا كتير نقول نقل إن أنا بمسك الهمزة وشيلها واخد الحركة بتاعتها وحطها على التنوين لأن التنوين ما هو إلا نون ساكنة فتقرأ ميثاق نو ميثاق نو. أدي واحدة. الثانية جاء مد متصل. اتفقنا أن المتصل والمنفصل لورش عن نافع فيه الإشباع ست حركات. ثم أوكم مد بدل بنقرأه طبعا بالتثليث اثنين أو أربعة أو ست حركات للي يحب يقرأ بكل أوجه رواية ورش. في ناس بتحب تختار التوسط وهو المشهور عند أهل المغرب أو بلاد المغرب الإيه العربي. ثم حصيرت ترقيق الراء لأن الراء مفتوحة ومسبوقة بكسر أصلي. صدورهم صلة الميم زي ما أنا منبه. أن يقاتلوكم صلة الميم برضو. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ما فيهاش حاجة. فإن اعتزلوكم إلى قوله وألقوا إليكم السلم حكم برضو الإيه النقل كما هو معلوم بينته منذ قليل. يلا يا محمد. ستجدون آخرين ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. بارك الله فيك يا محمد. نعلق تعليق صحيح. طيب. ستجدون آخرين طبعا تثليث البدل لورش عن نافع اثنين اربعة ستة يا منوكم ابدال الهمزة اقلبها الالف مادية ويا منو أيضا تبدل الهمزة أيضا بألف مادية حكم الإبدال لورش. كلما ردوا المد المنفصل اللي هيمد بمقدار ست حركات ويلقوا إليكم برضو المد المنفصل الذي يمد بمقدار ست حركات ويكفوا أيديهم المنفصل ست حركات وأولئكم المد المتصل الذي يمد بمقدار ست حركات. يبقى المتصل والمنفصل لورش عن نافع ست حركات. صفحة النهاردة ما فيهاش أحكام كثيرة أو كثيرة لورش عن نافع. بارك الله فيك يا محمد. نتلقى بقى الاتصال الأول مع أحمد. السلام عليكم يا أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أحمد؟ الحمد لله بخير. يلا نشرع في التلاوة يا أحمد إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجدوا في سبيل الله خذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا بارك الله فيك يا أحمد أحسنت معنا الحاجة أم أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل الله يعزك كيف حالك يا حاجة الله فيك وفي ضيفك الكريم الله يكرمك وبارك الله في ابننا أحمد الله يكرمك ويرضى عليك الله يرضى عنك يا رب أمين يا رب العالم نبدأ من أول الربع كده فما لكم في المنافقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق نوجاءكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا بارك الله فيك يا حجة أحسنتي معنا الأخت نعيمة من المغرب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أختي جزاكم الله خيرا خيرا جزاكي يا شيخ أريد أن أقول عن الحلقة السابقة أني لم أسمع جيدا حتى رأيت إعادة الحلقة. طيب يعني لو في أي حاجة ممكن حضرتك ترجع للكنترول إن شاء الله تشاركينا الأداء. طيب أنا بس عايز أأكد على معلومة مهمة لحين تلقي اتصالات أخرى يا محمد. قضية من ضل الله باب ترقيق اللام عشان ما ندخلش التغليظ، والتغليظ يختص بالطاء وبالظاء وبالصاد، ده الأمر الأول. بعض التنبيهات من خلال الأداء. الأمر الآخر اللي يهمني برضو حصيرت صدورهم، تخليص التاء من الصاد، تخليص التاء من الصاد، لأن في قراء أخر من القراء العشرة يضغموا التاء في الصاد تقرأ حصيرت صدورهم. إحنا عندنا ورش هيظهر إيه كسوسي، ولكن طبعا أنا يعنيني هنا تخليص التاء من الصاد، تخليص التاء من الصاد لورش عن نافع حصيرت صدورهم. الأمر الآخر لا سلطهم عليكم، لا سلطهم عليكم، تخليص أيضا اللام من الطاء، أرقق اللام، لأن العبرة بالتغليظ إن الحرف يجي بعد الطاء مش قبل الطاء. خلاص نتلقى اتصال آخر. الأخت عائشة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا حاجة عائشة. ازيك يا سيدنا؟ الله يكرمك ويعزك. ربنا يخليك. أقرأ إن شاء الله؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أمين. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ممتاز. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. بس ليا ملاحظة يا حاجة عائشة. تحت أمرك. الأمر الله تبارك وتعالى. منهم أولياء حتى، وأنا بنتقل من أولياء حتى، ما افتحش الهمزة أولى، تجيب معايا ألف زياد. حاضر. يلا. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. بس ليا ملاحظة أقولها. تفضل حضرتك. ربنا يكرمك. خلي بالك من الراء، حصيرت راء. نعم حصيرت صدور. لا راء ولا راء؟ صدورهم. لا أنا بتكلم على حصيرة. راء ولا راء؟ لا راء مرققة. أيوة لو راء مرققة تبقى راء بقى. نعم. يلا. حصيرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. جميل. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا. طيب هنا الحكم هيبقى ايه يا حاجة عائشة؟ الحكم اسمه نقل. الله يفتح عليك. هشيل الهمزة واخد الكسرة بتاعت الهمزة حطها على الواو فتبقى الواو مكسورة فتبقى وألقوي إليكم. أيوة كده. وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. بارك الله فيك يا حاجة عائشة. أحسنت. معنا الأخت نادية من ليبيا. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. الله يكرمك يا أختي. ممكن أقرأ؟ تفضلي. اقرأ من قوله إلا الذين يصلون. نعم. من قوله تعالى من الآية 90 إلا الذين يصلون إلى قوم. من وين؟ الآية 90 من سورة النساء. الآية 90. نعم. إلا الذين يصلون ولا؟ أي نعم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم. بس خلي بال حضرتك يا أخت نادية. نعم. من ترقيق اللام لسلا، هذه لام مرققة، لسلطهم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. نعم. ستجدون آخرين يريدون أن يمنوكم أخت نادية. نعم. انتبهي، يريدون أن يامنوكم، الإبدال تبدل ألف مادية تاخد مقدار حركتين. يريدون أن يامنوكم أو يامنوا قومهم. ولا تزيدي، خلي بالك حضرتك يا أخت نادية، لا تزيدي مقدار المد. أن يامنوكم ويامنوا قومهم. أيامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. نعم. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا نعم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لا. لكم خلي بالك وأولئكم جعلنا لكم. نعم. أحسنتي، أصلك عملت صلة للميم، إحنا عارفين أن صلة الميم لازم يبقى وراها همز. أكملي. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. بارك الله فيك يا أخت نادية. أحسنت. معنا متولي من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم يا متولي. زعبك نقرأ من أين؟ اقرأ من فما لكم في المنافقين. زعبك الله يكرمك يا حبيبي. فما لكم في المنافقين. سلامنا للشيخ محمد مصطفى. ازيك يا شيخ متولي، ربنا يعزك يا رب. تفضل يا متولي. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. بارك الله فيك يا أخت النور، أحسنت. معنا الأخ ياسين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي ياسين، الله يكرمك. حياك الله أخي شيخ، الله يعزك ويرضى عليك. ابدأ من الآية 90 يا أخي ياسين. إلا الذين يصلون. إلا الذين يصلون، نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. بس يا أخي ياسين، أظهر ترقيق الراء. حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. نعم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. أخ ياسين، أريد بس أن أنوه عن شيء. حضرتك في كلمة آخرين، ستجدون آخرين، قرأت بتثليث البدل. نعم. قصر وتوسط وإشباع. ولكن انتبه أخي الكريم إلى الآية السابقة، الآية قبلها، في لفظ أو جاءوكم. نعم. أيضا فيها تثليث البدل، لأن حضرتك قرأت به التوسط على ما أظن. فأيضا إن أردت تثليث البدل ففي آخرين مد بدل يثلث، وأيضا جاءوكم إلى آخره. نعم، تمام. معي أخي الكريم، بارك الله فيك وأحسن فيكم. بارك يا أخي، أعزك الله. أريد أن أسأل فقط بالنسبة لقراءة والليل إذا يغشى، هكذا. نعم. في الآخر حينما نقرأ مثلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يعني كيف تقرأ هذه آخر الكلمة؟ هذه من الصور، هذه من الصور التي عند ورش عن نفع تقلل قولا واحدا. نعم. معي نعم. أخي ياسين. ولو كان طاء. ولو قرأت بما قرأت من البدل. لا ولو كان طاء في الآخر. نعم لا أسمعه. أعد مرة أخرى أخي ياسين. مثلا والليل إذا يغشى. نعم هذا التقليل. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. نعم. وما خلق الذكر والأنثى. نعم. إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى. لا. واتقى. انتبه أحسنت. هذه هي أواخر، هذه هي أواخر الآيات. عند ورش عن نافع توجد صور، توجد صور تقلل قولا واحدة، تقلل قولا واحدة. معي أخي ياسين؟ طب الاتصال انقطع. على وجه العموم توجد صور لورش عن نافع تقلل رؤوس الآيات فيها قولا واحدة، كسورة طه وصورة الأعلى إلى سائر صور القرآن ما يبلغ من 11 صورة. صور القرآن عندنا فيها صور لورش عن نافع تقلل فيها رؤوس الآيات قولا واحدا، زي سورة الليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إلى آخره. إن شاء الله نوه على هذه المسألة إن شاء الله في باب الفتح والتقليل، ولكن أردت بس بيان هذه المسألة. إحنا برضو أخي ياسين وكل إخواننا اللي بيتسألوا عن هذا الباب الفتح والتقليل هنفنده إن شاء الله بعد باب اللامات. إن شاء الله الحلقة القادمة ننتهي من باب اللامات ثم أشرع بعد ذلك بإذن ربي تبارك وتعالى في باب الفتح والتقليل. ونعرف إن في إخواني كثير من إخواني المتقدمين وإخواني المبتدئين طالبوني بتفنيد وشرح وتفصيل باب الفتح والتقليل بشكل ميسر إن شاء الله يسهل على طلاب العلم هذا الباب إن شاء الله. بإذن ربي بعد الحلقة القادمة إن شاء الله أفند هذا الباب إن قدر البقاء واللقاء. جزاك الله خيرا يا محمد، شرفت برنامج رواية ورش. الله يكرمك يا محمد. تظنون إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى في استكمال باب اللامات وربط التغليف بالفتح والتقليل وحصر هذه الكلمات وهل ترتبط بالبدلات أم لا ترتبط. إن شاء الله كل ده نعرف في الحلقة القادمة بإذن الله مع استكمال التلاوة المنهاجية. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة، اشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته.